بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس الثالث بعد 300. لازلنا في الأمراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فترتيبهم أنه بعث خالد أولا، لأن خالد كان فيها نوع قتال ابن الوليد، ثم لما جاء الوفد مع خالد أو قال بعث بوفدهم إلي، أرسل معهم عمرو بن حزم يفقههم في الدين، وأرسل معهم أمين يأخذ منهم الصدقات والجزية اللي كتبت عليهم والصلح، وهو أبو عبيدة. هذا كله في نجران. إذن اللي ذهبوا إلى جهة نجران أبو عبيدة وخالد وعمر بن حزم. خالد بن سعيد بن العاص هذا حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضية وفتح مكة وخيبر، لأنه من أهل الحبش، وحضر معه تبوك فتح مكة، هو اللي كتب الكتاب الوفد ثقيف في رمضان، وحضر تبوك، وبعد تبوك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عاملا على صدقات مذحج من جهة شرقي اليمن، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في اليمن خالد بن سعيد، وبويع لأبي بكر، ثم رجع وبايعه للصديق، وذكرنا في ترجمته. بقي من الآن؟ هذول الأربعة. بقي أبو موسى ومعاذ، الآن تأتي أخباره. أيها الإخوة، في ملاحظ تلاحظها سبحان الله في السيرة والدين نقف عندها. الآن يوم دونت الكتب الحديث، دون متى يعني أصلا عمر رضي الله عنه كان ينهى عن تدوين السنة، ومكث الناس إلى مقتل عثمان، وإلين يمكن ما بدأوا ينشطون الناس يبحثون عن الأحاديث إلا لما لم يبقى إلا صغار الصحابة، يعني اللي كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم صغار في السن، وهم والله ليسوا صغارا لكن صاغر في السن. مثل الحين أكثر أحاديث الكتب التسعة تدور على ابن عباس، ابن عمر رضي الله عنهم، عائشة، أبو هريرة، جابر، أنس، يمكن الستة هؤلاء مع عبد الله بن عمر يستغرقون غالبية أحاديث الكتب التسعة. طيب الأكابر ما لهم أحاديث، نادرة جدا يعني، وحتى اللي يعني اللي لهم حضور في السيرة، عباد بن بشر ومحمد بن مسلمة والأكابر هؤلاء وسيد بن حضير، نادر ذكرهم في الكتب التسعة. فالتدوين هذا أحيانا ما يصير في ميزان، بمعنى الذين أخذ عنهم العلم ستجد الأخبار وافرة، بمعنى أنك ممكن تجد تتصور أخبار كثيرة عن أنس رضي الله عنه بسبب أنه عاش في البصرة وعمر إلى سنة 93 وكتب عنه الحديث وانتشر في الكتب، بينما من هو أجل من أنس رضي الله تعالى عنهم كلهم الله يجله، مثل أخوه البراء اللي لو أقصر عن الله الأبر، وعمه أنس بن النضر اللي قتل في أحد، ما تلقى عنهم إلا الأخبار اللي عن طريق أنس نفسه. فإذا لا تظن أن اللي دون أن كل شيء، ما دون إلا أقل الأشياء، أقل الأشياء. وفي ناس منهم من أكابر الصحابة ذهبوا ما نعرف عنهم إلا النتف القليلة جدا، ولا نكاد نجدها إلا في مثل كتب السيرة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أيضا، سبحان الله، ترى الصحابة بشر مفتوح لهذا في باب، وهذا ما يعني مثلا إذا جينا في القتال والمقاتلة تجد أسماء تتكرر بكثرة، إذا جينا في العلم يجيك أبي، يجيك رضي الله تعالى عنه، يجيك زيد بن ثابت، يجيك معاذ بن جبل، يجيك علماء. إذا جيت في الشعر يجيك حسان، يجيك كعب بن مالك، يجيك عبد الله بن رواحة. فسبحان الله العظيم، يعني الآن إذا جاء القتال هم موجودين ويقاتلون كأحسن القتال، لكن تخصص اللي الله فتح له فيه العلم، مثل معاذ مثلا، ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أقوى الناس ومن أشجع الناس. الآن اليوم تأتي أخبار معاذ، لكن كحضور يعني في المغازي مثل حضور أسيد بن حضير. أسيد سبحان الله فقيه وفارس شجاع، بمعنى كلهم شجعان، بمعنى أنه مقاتل، أخباره يعني في المعارك وفي الفقه كلها رضي الله تعالى عنه. فالشاهد أن الإنسان قد يفتح له ترى في العلم، كما قال ذاك العمري الزاهد المشهور ينصح الإمام مالك، يقول ليش الناس يجتمعون عندك وكذا، اعتزل وتعبد الله وكذا، في كتاب مشهور ذكر حتى البسوي فيه. فكتب له الإمام مالك كتاب عظيم، قال أنت فتح لك في العبادة، في العزلة، في الخير، في الورع وفي الإنكار، وأنا فتح لي في العلم ونشر السنة وإحياء الدين. قال وما أظن الذي فتح لي بدون ما فتح لك، والحمد لله كلنا على خير. فالصحابة كذلك يعني، حتى في العبادات ابن مسعود فتح له في القرآن، فكان يقولون ألا تكثر من الصيام؟ قال يضعفني عن القرآن. حمزة الأسلمي فتح له في الصيام، كان يسرد الصوم. هذا فتح له في العلم، هذا في القتال. خالد بن الوليد يقول أحب شيء إليه القتال، يعني حبب إليه، حبب إليه بحيث أنه هو غايته هو كذا. وهكذا فأنت يتسع ذهنك الأشياء، يعني سبحان الله ما تعرف إلا في السيرة. طيب اليوم نأخذ معاذ وأبي موسى وأبا موسى. قال البخاري بعث معاذ وأبي موسى إلى اليمن قبل حجة الوداع. عن أبي بردة بن أبي موسى قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهم على مخلاف. المخلاف بلغة أهل اليمن هو الإقليم أو الكورة، ولا زال ترى معروف إلى عهدنا هذا. يعني مثلا كان جيزان، جازان ومنطقة يسمى المخلاف السليماني على أحد الملوك اللي تولوا، وهذا المخلاف الكذا مخلاف. قال بعث هذا على مخلاف وهذا على، قال واليمن مخلافان. ذاك الوقت اليمن اللي هو ترى اليمن سبحان الله، اليمن يعني عدة مصطلحات، عدة مصطلحات. بمعنى كيف؟ يعني بقول لك شيء الآن، من أكبر جبال الجزيرة العربية جبل العارض اللي هو طويق. جبل العارض هذا أنفه في الغاط والزلفي وآخره في الأحقاف، ويقال أنه لا حضرموت بس يختفي تحت الرمل. هذا كله عارض، كله يسمى العارض. لكن الآن العرف، الآن العرف إذا قيل أهل العارض هم في منطقة صغيرة جدا من هذا الجبل الممتد، وهي منطقة الرياض وما حولها، هذا يسمونهم أهل العارض، مع أن الجبل كله عارض، عارض منقاد. هذا مثله اليمن الآن. أنا ذكرت في قناة العرب أنه الآن حدود منطقة عسير هي على حد اليمن، بمعنى منطقة جازان الآن ومنطقة نجران في عرف الصحابة داخلة في اليمن. نجران وجازان كلها يعني إلى حدود عسير بالضبط، وحتى من جهة الشرق إلى حدود عسير، يعني تثليث وبيشة هذه، والباقي يمن. هذا اليمن الكبير، وحضرموت في اليمن والمهرة في اليمن إلى عمان. لكن أيضا فيه يمن، إذا قيل يمن مثل هنا اليمن مخلافان، المراد الجبل نفسه، جبل السراه، يعني صنعاء إلى عدن كذا، هذا اليمن. والآخرين والآخر حضرموت مثلا تستقل باسم مأرب، وهذه سبأ ومذحج يسمونها مذحج، نجران مثلا حالها. فهون لما قال هنا اليمن مخلافان، يعني مخلاف جبلي ومخلاف تهامي. فكان معاذ على الجبلي، معاذ منطقة عمله الجبلي من صنعاء إلى تعز، وكان مقره في الجند. الجند الآن بين تعز وإب، وفيه المطار، مطار الجند، وفيه مسجد معاذ هناك بين إب وتعز. هذا كان منطقة معاذ الجبل. أبو موسى رضي الله عنه من الأشعريين، الأشعريين أصلا مناطقهم في زبيد وبيت الفقيه والحديدة، وهذه مناطقهم يعني تهامة اليمن. فكان أبو موسى الأشعري أرسله إلى قومه، إلى جماعته، إلى قبائله في تهامة، والآخر رضي الله عنه معاذ على الجبال. فكان أحيانا القرى التهامية والقرى الجبلية أحيانا تتجاور، يعني هذا تبع المخلاف هذا وهذا تبع، فكان إذا تقاربوا في المخاليف في القرى يتواجهون ويحصل علم. قال بعث كل واحد منهم على مخلاف واليمن مخلافان، وأوصاهم عليه الصلاة والسلام فقال يسر ولا تعسر. إن كنت الآن تتكلم باسم الإسلام وباسمك الشخصي، فجنب طبائعك الشخصية. يعني إذا كان أنت مثلا عندك شدة، عندك سهولة زايدة، عندك ميل إلى التخويف، ميل إلى، لا، أنت دائما انتبه أنك أنت تمثل الإسلام، حتى في لباسك، في رائحتك، في شكلك. يعني إذا كنت أنت أرسلت تدعو الإسلام، أو أنك أنت الآن صرت مكان قدوة، تراك ما تمثل نفسك، ما تمثل نفسك، تمثل الإسلام. ولذلك أعز الإسلام. عمر ليش ضرب النساك اللي طأطأوا الرقاب وخفضوا الأصوات وتماوتوا في المشية؟ قال أمتم الإسلام أماتكم الله. أنت الآن ما تمثل نفسك، تمثل الإسلام. يعني الناس ما يقولون الخبل هذا ولد من ولا يمثل قبيلة من، يقول الخبل هذا ناسك، هذا مطوع، هذا دين، هذا الدين، هذا الشيء الكبير. ولذلك عمر ضربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يسر ولا تعسر، يعني دائما إذا رح تدعو الناس تدعوهم باليسر، وترغبهم في طاعة الله، وتسهل لهم الأمر، ولا تعسر عليهم. وبشرا ولا تنفرا، احذر من التنفير. عليك بالتبشير وجلب النفوس، وحتى إذا صليت بهم خفف واخدمهم وحل مشاكلهم وأصلح ذات بينهم. وقال وتطاوع ولا تختلف، يعني عندنا الآن تطاوع غير الطاعة، الطاعة تكون ولي الأمر، ما في طاعة حزبية وكذا لا، لكن تطاوع، التطاوع إني إذا اشتد أخي ألين أنا، وإذا لنت أنا اشتد، يعني كذا تطاوع، كما قال معاوية في الشعر المشهور ولا تختلف. قال فانطلق كل واحد منهما إلى عمله، معاذ وأبي موسى وأبو موسى. قال وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث عهدا به، جدد العهد فسلم عليه. فسار معاذ بن جبل في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى، فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه، فإذا هو جالس أبو موسى وقد اجتمع الناس إليه، وإذا عنده رجل قد جمعت يداه إلى عنقه. فقال له معاذ وهو على بغلته يا عبد الله بن قيس أيما هذا، يعني ما شأنه؟ فقال هذا رجل كفر بعد إسلامه ارتد. فقال معاذ لا أنزل حتى يقتل. قال أبو موسى إنما جيء به لذلك، ما وضعنا يديه لعنق إلا لسنقتل، فانزل. قال لا أنزل حتى يقتل. شوف معاذ اللي أنت تظنون إنه، لكن هذا الآن في موضع شدة. فأمر بها أبو موسى فقتل، فنزل معاذ. ثم قال يا عبد الله بن قيس كيف تقرأ القرآن؟ شوف الهاجس عند الصحابة والهم. قال أتفوقه تفوقا، يعني أقرأه في الليل وفي النهار شيئا بعد شيء وحينا بعد حين، مثل الناقة اللي تحلب الآن ثم تترك ساعة ثم يصير فيها فواق، إلى الآن نسميه حنا فواق، فواق الناقة بمعنى تحلبها مرة ثانية. يقول هذه طريقة ما أقرأ الليل والنهار كله مغطى بالقرآن. وفي لفظ قال أتبرضه تبرضا، التبرض أنك تأخذ الشيء قليلا قليلا، مثل العين اللي لقوها في الحديبية تتبرض وتبرض، هاي طريقته، بمعنى الحزب اليومي يفرق على الساعات الليل والنهار، وبعدين يأخذ عليه شوي شوي حتى يتفوق ويستمتع ويتدبر وكذا. ثم قال أبو موسى وكيف تقرأ وأنت يا معاذ؟ الآن هذه الطريقة، طريقة أبي موسى وطريقة معاذ، وأنا كتبت عنها في قناة الجامع. قال لا أنا أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي أو حزبي من القرآن، وأقرأ ما كتب الله لي، وأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. معاذ يقول لا أنا طريقتي أنام أول الليل حتى جسمي يأخذ كفايته، ثم أقوم في جوف الليل وأقرأ حزبي من القرآن مرة واحدة. هم كانوا يختمون كل 7 أيام، بس أقرأ واستمتع مثلك وتفوق، بس أخليه في منطقة واحدة، والنهار يعمل عاد في الدعوة إلى الله وينام. سبحان الله، الآن بعض الناس ويحتسب النوم كما يحتسب القوم، لأن النوم هذه لأجل أن أنشط للقوم. بعض الناس تناسب طريقة أبي موسى إن حزبه يفرقه حسب وضعه، وبعض الناس تناسب طريقة معاذ، بس أهم شيء لا يفوتك لا هذه ولازم حزب الله المستعان. وقال البخاري عن أبي موسى في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه لليمن، فسأله أبو موسى عن أشربة تصنع في اليمن، سيسألون عنها. قال ما هي؟ قال البتع والمزر. فسألوا أبو بردة ابن أبي موسى ما البتع؟ قال نبيذ العسل، عندهم طريقة أن العسل تحول إلى مسكر، والمزر نبيذ الشعير. فقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام، قاعد كل مسكر حرام، من عنب من تمر من بلح من عسل من شعير من ذرة، كل مسكر حرام. هذا أيضا فائدة. كذلك عن ابن عباس في البخاري أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه لليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. سبحان الله العظيم. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنما طاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. هذا أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن. في خبر كذا عن يزيد بن عميرة أو بن عمير قال رأيت معاذ في اليمن فوقع حبه في قلبي. سبحان الله، معاذ ستأتي الآن أخباره، والله يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحلف بالله يقول يا معاذ والله إني لو أحبك. معاذ ما ترى لا تحب، كان جميل ومهيب وله ثنايا ثنيتين وأكحل العينين براق الثنايا، كان عالم. كل ما رأوا في مسجد دمشق، وإذا أكابر أصحاب محمد إذا اختلفوا جاءوا إلى هذا الفتى يستفتونه ويجدون عنده العلم العظيم. فيزيد بن عمير هذا يقول وقع حبه في قلبه، بس يزيد هذا عزام، فقلت والله لألزمن معاذ حتى أواريه التراب أو يواريه التراب. شوف كيف العزم، والله ما أترك هذا الرجل، خلاص قلبي يستفيد منه ينتفع منه. قال فلزمته في اليمن، ثم لزمته في الحجاز، ثم لزمته في الشام، يعني لما رجع لما ذهب إلى الشام، حتى احتضر فبكيت. فقال ما يبكيك يا يزيد، الآن صار يعني صاحب من أيام اليمن هو معه. قال والله ما أبكي على الدنيا، ولكن أبكي على العلم اللي يدفن معك في صدرك، الإيمان يماني والحكمة يماني. يزيد يقول والله أبكي على العلم، علم علم علم عميق، الآن مو موجود في كتب ولا موجود ولا شيء. وين علم معاذ؟ ما تجد. وين علم أبو بكر الصديق؟ ما تجد. وين علم علي؟ قليل. وين علم عثمان؟ ما في شيء. وين علم أبي بن كعب؟ وين علم زيد بن ثابت؟ يا تجد قليل. قال أبكي على العلم. فقال لها معاذ لا تبكي على العلم، العلم مكانه، العلم مكانه، يعني رب العالمين يلطف بالعباد، العلم موجود. قال فالتمسه كما التمسه إبراهيم الخليل، وكان لوحده، نشأ لوحده، ما على الأرض مؤمن ولا أحد يعلمه ولا شيء، آتيناه رشده من قبل كنا به عالمين. التمس كما التمسه إبراهيم عليه السلام لما قال هذا ربي هذا ربي هذا ربي، ولما قال أريني كيف تحيي الموتى، يعني لين التمس العلم. كيف؟ قال وإذا مت بوصيك بثلاثة، أبو الدرداء وسلمان الفارسي عبد الله بن سلام وعبد الله بن مسعود، كذا الأربعة هذه فيما أظن أنه صاحب الأربعة هؤلاء، ثلاثة متأكد منهم، عبد الله بن سلام ما أدري لكن أيضا عالم عبد الله بن سلام. ثم قال معاذ في كلام المشهور، قال وإياك وزيغة الحكيم، وقال كيف أفعل في زيغة الحكيم، يعني توصيني بناس طيب يمكن يخطي هذا. قال نعم، إن الشيطان قد يلقي كلمة السوء على لسان الحكيم، اتقي. قال وهي التي يقول الناس ما هذه، يعني شيء مخالف لكل القواعد، ولا مخالف لكلام العلماء والإجماع، ولا مخالف الفطرة، يعني تأتي زلة زيغة حكيم. قال ولا يبعدن كذلك عنه، فإنه قريبا ما يراجع، الحكيم دائما ينتبه، لكن هذه زلة تبين الناس بشريته، هذه زيغة الحكيم. إذن الشيطان قد يلقي كلمة الباطل على لسان الحكيم. قال وقد يلقي الحق على لسان المنافق، سبحان الله. قال في يزيد بن عمير قال كيف أصنع حق من منافق وباطل من حكيم؟ فقال معاذ إن على الحق نورا، يعني أن تعرف الحق في ذاته، حتى أنك تعرف، حتى لو قاله منافق له حق، والباطل عليه ظلمة، عليه كآبة كذا، عليه تناقض، عليه تنذر منه النفوس المؤمنة، حتى لو قال الحكيم باطل هذا. فالمراد أنه يعني فيه كلام معاذ، إن شاء الله لعل نترجم معاذ ما يترك. طيب، قال الإمام أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، خرج معه النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بوصايا، ومعاذ راكب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب معاذ حب شديد، قال يا معاذ يا معاذ إنك عسى لا تلقاني، يا معاذ إنك عسى لا تلقاني، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كلمة والله العظيم منها تخر منها الجبال، يحبه معاذ يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أحب إليه من نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبه. ويقول بعد ما وصاه وأرسل اليمن، عسى ألا تلقان، يمكن هذا آخر لقاء أشوف، عسى أن تمر بقبري ومسجد. ثم التفت بوجهه نحو المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أولى الناس بي، أولى الناس بي المتقون، من كانوا بحيث كانوا. الله أكبر. اللي أدركوا واللي ما أدركوا، واللي قريب واللي بعيد، أولى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وأقرب الناس إليه المتقون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا والله وليهم. وفي رواية: لما بعثه إلى اليمن خرج معه يوصيه، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جشعا أو خشعا كلها مثبتة. فقال: لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، البكاء من الشيطان، لا تبكي يا معاذ، للبكاء أوان، ما بعد جاء أوان البكاء، البكاء من الشيطان، إذا كان تحزين فهو من الشيطان. اللهم استعان. وعن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: لعلك أن تمر بقبري ومسجدي. الله الله، تمر بقبري ومسجدي. فقد بعثتك إلى قوم رقيقة قلوبهم يقاتلون على الحق مرتين، فقاتل بمن أطاعك منهم من عصاك، ثم يفيئون إلى الإسلام حتى تبادر المرأة زوجها تسبق، والولد والده، والأخ أخاه. ويروى أن قال: وانزل بين الحيين السكون والسكاسك. وهذا الحديث يقول فيه إشارة إلى أن معاذا لا يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهذا اللي وقع، فإن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 81 يوم من حجة الوداع. لا إله إلا الله. والسكون والسكاسك من قبائل اليمن، لكن عاد الله أعلم الزيادة هذه، لأن أي حديث في المناقب لازم توقع منها شوي. يقول المتنبي يمدح لواحد، يقول: أمنسي السكون وحضر موتا وصاحبتي وكندة والسبيعة. هذه أحياء في الكوفة سميت على قبائل اليمن اللي نزلتها. قال: وأما الحديث الذي قاله الإمام أحمد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ أنه لما رجع إلى اليمن من اليمن قال: يا رسول الله، رأيت رجالا في اليمن يسجد بعضهم لبعض، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذا الحديث رواه أحمد عن ابن نمير أيضا عن الأعمش قال: سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بن جبل قال: أقبل معاذ من اليمن فقال: يا رسول الله، إني رأيت رجالا، فذكر معنا، فقد دار على رجل مبهم ومثله لا يحتج به لا سيما وقد خالفه غيره ممن يعتد به. فقالوا: لما قدم معاذ من الشام، وكان قد ذهب إلى الشام إما في تجارة أو في سرايا هذه، فهو الحديث يعني ليس فيه إن معاذ قابل النبي صلى الله عليه وسلم بعد اليمن. إيه. وعن شهر بن حوشب عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. سبحان الله العظيم. هذا وعند الإمام أحمد عن معاذ أنه قال: يا رسول الله، أوصني. قال: اتق الله حيثما كنت. قال: زدني. قال: أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: زدني. قال: خالق الناس بخلق حسن. وقال الإمام أحمد بسنده إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات صلى الله عليه وسلم، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت. فيه أن الإكراه في الشرك يعني في الردة إلى الشرك غير يعني ليس عذرا. ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. هذه الثانية. ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، يعني لا أداء ولا قضاء، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإنه بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس. وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت، هذا اللي فعله في الطاعون. وأنفق على عيالك من طولك، إذا وسع الله وسع، وإذا قدر عليك رزقك أنفق ما أتاك الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لكن إذا وسع الله وسع. أنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. سبحان الله، أخفهم في الله عز وجل. وعند الإمام أحمد أيضا عن معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. الله الله أكبر، الله أكبر، ترفه الزائد. عمر بن عبد العزيز بكى حتى رحمه، أمر أن يؤتى بممطور الحبشي اللي هو أبو سلام حتى يحدث بحديثه، كان شيخ كبير هرب، فقال: شققتم عليه؟ قال: والله ما أردنا أن نشق عليك، لكن نريد أن نسمع منك الحديث. فذكر حديث إن أهل الجنة ليسوا بالمتنعمين ولا المترفين، الذين تفتح لهم أبواب السدد، يعني أبواب أهل الدنيا تفتح لهم وينكحون المنعمات. فبكى مع عمر بن عبد العزيز، قال: والله أنا منهم، أنا من اللي تفتح لي السدد ونكحت المنعمات. الله المستعان. وعن معاذ: إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وعن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافر من الثياب، وأمرني، وهذا ليس فيه يعني أنه يخرج القيمة، لكن هذا فيه مصلحة لبيت المال، إنهم أصلا يعني ثياب تستورد من اليمن، فلو أن معاذ مثلا أرسل الدنانير للمدينة ثم ردوا الدنانير لليمن يستوردون الثياب، طيب يقيم نفس الدينار، يعني أهم شيء التقييم يكون بالدينار هنا إذا رآه الإمام، هذا كله وضحناه في كتابنا، لكن ليس فيه إخراج القيمة. قال: وأمرني أن أخذ من كل 40 بقرة مسنة ومن كل 30 بقرة تبيعا حوليا، لأن البقرة كانت في اليمن. وأمرني فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالدوالي نصف العشر. وعن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، يعني أخذ صدقات، فأمرني أن أخذ من البقر من كل 30 تبيعا، والتبيع الجذع والجذع هو من كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن أخذ ما بين 40 و50 وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فأبيت ذلك. وقلت لهم حتى أسأل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فسألته فأمرني أن أخذ من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة ومن 60 تبيعين، يعني شوف من 40 إلى 60، ومن 70 مسنة وتبيع، ومن 80 مسنتين، ومن 90 3 أتباع وأتباع، ومن 100 مسنة وتبيعين، كل 40 مسنة وكل 30 تبيع، احسبها أنت كذا، ومن 10 و100 مسنتين وتبيع، تبيعا 30 والمسنتين 40 و40، 30 و30 110، ومن 120 3 مسنات أو 4 أتباع، وهكذا. وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذ فيما بين ذلك شيئا، يعني الأوقاص، إلا أن يبلغ مسنة أو جذع، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها، وهذا من أفراد الإمام أحمد. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بن كعب أو عن فلان بن كعب، أبي بن كعب بن مالك. شوف بالله، هذا بالله، شوف الأثر هذا، عن الزهري عن رجل من جماعة معاذ، لأن كعب مالك من بني سلمة ومعاذ بن سلمة. قال: كان معاذ بن جبل شابا جميلا سمحا سخيا مألوفا، يعني حتى كل شباب قومه عليه، حطمه شباب قومه. شوف كيف الخلق، شابا جميلا سمحا مألوفا محببا إلى قومه، حطمه شباب قومه، وكان من خيرة شباب قومه، وكان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. الله أكبر، الله أكبر. أخي، هذا الإيمان، هذا عشان كذا النبي صلى الله عليه وسلم أحبه شد الحب، معدن طيب، شاب سمح مألوف محبب، كل شباب قومه دائما عنده، ويسأل شيء لا. قال: حتى ركبه دين عظيم غلق معه ماله، يعني الدين فيه رهن، وذهبت الأموال اللي ورثها واللي جمعها كلها ذهبت في الدين. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلم غرماءه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يضعوا شيئا من دينه إلا أن يغلق الرهن، يعني يأخذون مزارع. قال: فلو ترك لأحد بكلام أحد لترك لمعاذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه والله، شوف أن الشافع ليس آمر كما قالت بريرة، قالت: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. والشافع ما يغضب إذا ردت شفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم لمعاذ اللي تعرفون إن ديونه كلها في الطيب وفي المرؤات وفي الديانة، يقول: انتظروا اصبروا خففوا عنه، رفضوا. قال: فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على ماله، هذه الطريقة، فلم يبرح مع باع ماله كله، قسمه بين الغرماء، وقال: ليس لكم إلا هذا، يعني تصبرون، اللي المحاصة. فقام معاذ ولا مال له، محروب، ما عنده ولا شيء، لا عقار ولا مال ولا شيء. إيه، قاتل الله المتنبي لولا المشقة، ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقداء مقتل، الجود يفقر والإقداء مقتل. وقال أيضا: وكل يرى طرق الشجاعة والندى، ولكن طبع النفس للنفس قائد. قال: فلما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن معلما ومفقها وأمير على الصدقات، وليجبره بذلك، يعني يغني، بحيث أن الله يغني. وفي هذا أن الإنسان قد يعمل الخير، يريد الخير، لكن يجي في طرف الخير راتب ولا رزق من بيت المال ولا مكافأة ما تضر إن شاء الله، بعثه لليمن ليجبره بذلك، يعني انكسر الآن ما عاد عنده شيء. قال: فكان أول من تجر في هذا المال معاذ، مال الله عز وجل. قال: فقدم على أبي بكر الصديق من اليمن وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومر على مسجده وقبره. فجاء عمر إلى معاذ فقال: هل لك أن تطيعني فتدفع هذا المال لأبي بكر؟ فإن أعطاكه فاقبله. قال معاذ: لما أدفعه إليه؟ وإنما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبرني. فلما أبى عليه انطلق عمر إلى أبي بكر فقال: أرسل إلى هذا الرجل فخذ منه ودع له. فقال أبو بكر الصديق: ما كنت لأفعل، إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجبره، فلست آخذ منه شيئا. قال: فلما أصبح معاذ انطلق إلى عمر فقال: يا عمر، ما أراني إلا فاعل الذي قد قلت، الذي قلت. قال: إني رأيتني البارحة في النوم أجر إلى النار وأنت آخذ بحجزتي. قال: فانطلق إلى أبي بكر بكل شيء جاء به، حتى جاءه بسوطه اللي كان بيده، يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم أرسله حتى يستفيد، رجعه كله للصديق، وحلف للصديق أنه لم يكتمه شيئا. فقال له أبو بكر: هو لك كله، والله لا أخذ منه شيء. وهذا عاد حق لأبي بكر أن يتصرف في بيت المال، حلله له. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. تعجب من فعل معاذ ولا فعل عمر ولا فعل أبي بكر؟ إيه. وعن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب مالك، هذا صحيح أن عبد الرحمن بن كعب، هناك في خطأ لما قال أبي بن كعب بن مالك، إلا إن كان من أبناء كعب مالك من هو اسمه أبي. قال: لما كان عام فتح مكة بعثه على طائفة من اليمن أميرا، فمكث حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الرواية، هذه الظاهر لأنه بعد ذلك، يعني حضر معه تبوك. الشاهد أنه لما قيل عن كعب بن مالك حبسه النظر في عطفيه، يقول: رجل بني سليم. قال معاذ: لا، بئس ما قلت، إنه رجل صالح، يعني ذب عن عرض أخي في تبوك، كلهم بني سليم. قال: ومكث في اليمن حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم في خلافة أبي بكر، ثم خرج إلى الشام مباشرة. حياتهم كلها لله، من اليمن إلى الحجاز، خلى الحجاز مرور، ذهب إلى الشام، وكان له في الشام المقام العظيم. إيه والله، كان هو وتد الشام إلى أن مات في الطاعون، سأل الله عز وجل نصيبه من الطاعون. قال البيهقي: وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مع التاب بن أسيد ليعلم أهل مكة الدين، وشاهد غزوة تبوك، وكان بعثه لليمن بعد السنة العاشرة. وذكر البيهقي لقصة منام معاذ شاهدا، وأنه كان من جملة ما جاء به عبيد، فأتى بهم أبا بكر، فلما رد الجميع عليه رجع بهم، ثم قام يصلي، فقاموا كلهم يصلون معه. فلما انصرف قال للعبيد: لمن صليتم؟ قالوا: لله. قال: فأنتم عتقاء لله. فاعتقهم بعد ما أعطاه إياهم أبو بكر. السمح ما ترد عند رب، ما ترد السمح عند رب. إلا كانت ترد السيل عن منحة، نسأل الله السماحة، هي والله الإيمان. وعن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله، يعني معناه أن الكتاب ترك للسنة مجال. قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله، أيضا السنة تركت للرأي مجال. قال: أجتهد برأيي ولا آلو، ما قصر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله. وهذا رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن عفان عن شعبة وأبو داود والترمذي. وعن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الدؤلي قال: كان معاذ في اليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخا له مسلما، فقال معاذ: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام يزيد ولا ينقص، فورثه. هذا المذهب محكي عن معاوية بن أبي سفيان، ويروى أيضا عن معاذ إنهم إن اختلاف الدين إن كان إن المورث مسلم فالكافر لا يرثه، وإن كان المورث كافر فإن المسلم يرثه، الإسلام يعلو ولا يعلى. هذا مذهب معاوية ويروى عن معاذ، وخالفهم الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم، يقول حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث الصحيحين. فكان معاذ رضي الله تعالى عنه قاضيا في اليمن وحاكما في الحروب ومصدقا إليه تدفع الصدقات، وكان بارزا للناس يصلي بهم الصلوات الخمس. وعن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فقال رجل من القوم من أهل اليمن: قرت عين أم إبراهيم. هذا في البخاري، الحديث في البخاري. اي والله، شوف كيف الآية فهمها ودخل، يعني رب العالمين يتخذ رجل من خلقه خليل، ياهو منصب، ياهو منصب، رب العالمين يتخذ خليل من خلقه، ياهو منصب. فقال اليماني وهو في الصلاة: قرت عين أم إبراهيم، قرت عين أم إبراهيم، يعني وصل أعلى منصب يتخيله بشر. نسأل الله أن يجمعنا بهم في المستقر رحمته، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.